يا وجود إلادنا العيد وانكف رمضان، والعرب كل يعايد صديقه وقربه. طيبت صكات الأيام واصطفى الزمان، واحد خمسة أعوام وأنا صابر والحزن بان، ويا مداوي جدي اليوم يا مصعب القاه، والله إن أبوي عقبه فقد حلو اللسان، ودمع عينه والله إني فاقده وفقده كل قحطان، وفاقده ذيب القعام والعرب تسمع عواه. جدي مداوي ولا شايع والذكر بان، يوم بعض الناس ذكره موردها الظما، وعلي جعل قبرك من رياض الجنان، ويالله انك لا ذكرت الجد ناصر على عسر وليان، راعي الوقفة تبقى على طول الحياة، حزنها عياله وحزنها من قصي ودان، وحزنها اللي ضايقت به دروبه ثمن صاح، حزنه عياله وحزنه من قصي ودان، حزنه اللي ضيقت به دروبه ثمن صاح. جعل يا سلام عودنا شيخنا درب اليمان، جد يسعد ابن شايع ولا لنا سوى، يوم ما للحمل ما اهتز ودروبه سمان، قال انا شيخ وعضي 80 نغلاه، على شايع يا صقور على العليا تبان، سعد من هو لا بلد هليا لانت والختام اطلبك يا ربنا يا المستعان، ترحم اجدادي ومن سمعني يرفع يداه. والختام اطلبك يا ربنا يا المستعان، ترحم اجدادي ومن سمعني يرفع يداه، ترحم اجدادي وما سمعني يرفع يداه. حصري من الهاجس.